إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل المواجهة اليوم السبت، رأفة موسى على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشابي. وبالطبع بنرحب بصاحب بيت صاحب البيت الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، كتب المحلل السياسي. أهلا أستاذ أحمد، يعني هذه الحلقة التي نودع بها شهر نوفمبر إن شاء الله، ونستقبل مع حلقتك مع الزملاء يوم الاثنين القادم مع شهر ديسمبر إن شاء الله. يعني ما نقدرش نتجاوز أبدا يعني هذه النقلة النوعية في حركة المحافظين الجدد، أمر جديد يعني يستلفت الانتباه، ولابد أن تكون لنا وقفة لو تأذن أستاذ أحمد. والروح الشابة التي يعني تضمنها هذا التشكيل أو هذه التشكيلة الجديدة من حركة المحافظين، هو طبعا عشان بس نأصل للفكرة اللي أنا هقول لحضرتك على موقف النهاردة. فضل. يعني من امبارح الحادث اللي في لندن بتاع الطعن بالسكين، 2 قتلى و16 جريح. رئيس الوزراء البريطاني قايل ايه من امبارح؟ قايل انه احنا اخطأنا لما في النشر فعلا اخرجنا على الناس المدانين، هو جاي في الموجة والله ما سمعته، بس يعني هي لقطة كده. هي بريطانيا بتقول انها ستراجع الشروط الجاري تطبيقها على مدانين سابقين تم الافراج عنهم. طب هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا ايه ليه بقى؟ لانه اثبتوا يعني ان منفذ الحادث الطعن كان ليه جرائم ارهابيه. تمام، القضاء هيفرج عن واحد، هم عايزين يعملوا ايه عشان يداووا الموضوع؟ هل بيفكروا في طوارئ، قانون طوارئ؟ هل بيفكروا في اجراءات استثنائيه؟ هل بيفكروا يغيروا التشريعات؟ طيب ارجع بقى للي قاله رئيس السيسي في الجمعيه العامه للامم المتحده 2018، لما قال بالحرف حقوق الانسان ما تبقاش بالتهليل السياسي او يعني في يعني في معنى التجريس يعني السياسي للدول، انما يكون باجراءات عمليه. وبعد كده راح اتكلم على انه مصر ليها مفهومها لحقوق الانسان، وانه المراه ابتدت تاخد دورها، و25% من مقاعد البرلمان، 15% من مجلس الوزراء الى اخره. وبعد كده راح نتكلم على الشباب، وقايل ان احنا بخطتنا ان احنا نمكن الشباب ليه بقى موجود في يعني مقاعد القيادة التنفيذية للبلاد. نعم. مين بقى اللي كلامه اتضح انه صح؟ مين دلوقتي اللي بقى تراجع؟ مين دلوقتي اللي ثبت انه بلاده عندها رؤية وعندها استراتيجية في محاربة الإرهاب وفي حقوق الإنسان وفي تمكين الشباب؟ الحمد لله انه طبعا مصر بقيادة رئيس السيسي طبعا المقارنة واضحة. نعم. ودي يعني قبل حادث الطعن كان الشباب استلم أماكنه في محافظاته، وأعتقد أنه خلاص من النهاردة بيدير المحافظات مع يعني شيوخ المحافظين أو كبار السن اللي آن الأوان أنهم يسلموا الرأي. طبعا في جيل في النص يعني ممكن يبقى ظلم في بين دولتين، دولة سابقة يعني طحنت الشباب وسحقته، وفي جيل كده ظلم بالكامل، لكن الجيل ده اعتقد انه سعيد النهاردة انه شايف الدولة بتصحح المسار وبتسلم لأجيال الشابة المسؤولية في المستقبل. بس الحقيقة الأكاديمية سواء كمان اصل انت الجيل بقى الجديد، انا بقى الجيل نواب المحافظين، عندي ثقة كاملة لانه رؤية سيادة الرئيس تجاه هذا الجيل اللي حضرتك بتتحدث عنه سيوضع ايضا في بؤرة الاهتمام. ما موجود في بؤرة الاهتمام، بس انا اقصد التوجه العام. نعم. انه قبل كده كان الانتماء لحزب واحد هو اللي بتيجي منه الترشيحات، الانتماء لحزب واحد هو اللي بيروح منه المعيدين في الجامعة، الانتماء لحزب واحد هو اللي بيروحوا منه، حتى رحلات الترفيه في المعسكرات. فاللي من غير منتمي بقى لهذا الحزب خارج الحسابات تماما حتى لو كان كفاءة. النهاردة انت عندك يعني نص تقريبا الترشيحات جاية من أحزاب تنسيقية أحزاب مش جاية من الأحزاب. يعني أولا ما فيش أصلا حزب حاكم، لكن على الأقل في الموروث لسه في أحزاب متأسسة قبل 2011 جه منها ناس. نعم. وكانوا يعني اسمهم كده أحزاب معارضة، ما هو والنهاردة اسمها تنسيقية الأحزاب، ما هو أحزاب ليها رؤية ممكن تبقى موجودة ليه، ما هو ليها رؤية متباينة على الأقل مع الدولة الآن. بس الدولة مرحبة لأنه عايزة الآراء تبقى موجودة متعددة والناس تستفيد من بعض، وأنت عندك آراء ممكن تصحح لي وأنت عندك آراء ما تصحح ليش، بس عندك كوادة تنفع تبقى جاهزة لتولي القيادة وهكذا يعني. فالخلاصة أن احنا أمام دولة مختلفة ليها رؤية واستراتيجية ثابتة وبتنفذها واحدة واحدة. لا، وكمان وعد السيد الرئيس بأنه في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب كان في الجيل اللي هو مثلا من 21 لل30 فتحوا باب كمان الدخول من 30 لـ45 لتأهيل القيادات الوسطى. تمام. فدي حاجة كويسة برضو أنه يكون حتى القيادات الوسطى مؤهلة في مصالح كبيرة وفي أساتذة في الجامعة في المرحلة اللي بتكلم عنها دي. يعني بيعني لي سؤال الآن يا أستاذ أحمد، ونحن يعني أمام هذا الاختيار وهذا الانتقاء الذي يفتح نوافذ الأمل لدى شبابنا، وبالتأكيد الكبار سيمدون يد العون حبا للوطن وثقة في أنه يعني هذه الانتقاءات دون شك هي من أجل الوطن، من أجل مستقبل الوطن. الأقلام الآن التي تكتب يعني إلى أي مدى ينبغي أن يتسلح القلم الذي يكتب الآن بدرجة من الالتزام، بدرجة من الإحساس بالمسؤولية؟ يعني ضوابط الكتابة الآن واضح من خلال الأيام الماضية أن هناك أقلام تنفست هواءها كاملا، ورأينا كتابات يعني بين قوسين زاعقة جدا، لكن هل اللحظة الحالية تحتمل هذا الزعيق، أم أن هناك ضوابط من الالتزام بمستقبل الوطن يحتم أن تكون هناك أن يكون هناك إحساس بالمسؤولية تجاه تحديات هذه اللحظة، مصر في هذه اللحظة، ما تواجهه مصر من أتون المعارك المحيطة بها؟ هو طبعا المسؤولية الوطنية دي لازم تبقى موجودة في كل الأحوال. نعم. حتى لو أنت في أكثر حالاتك استقرارا، وهنا إذا ما كانش عندي المسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية، طب بفضل إيه عشان أكتب؟ ما خلاص. نشرح للناس يعني مسؤولية وطنية برضه يا أستاذ. يعني إنه الكاتب يفضل مصلحته الشخصية وشهرته وانتشار كلامه وانتشار مقاله، وإنه العائد يبقى أفضل في كل الأحوال بالنسبة له هو ماديا ومعنويا، وإنه المقال يبقى مصدر جدل حتى لو ده على حساب البلد وعلى حساب الوطن وعلى حساب الشعب، وإنه يجر عليهم مشاكل في كل الاتجاهات. فده في ناس بتعمل الحكاية دي ملهاش أي اعتبار غير نفسها، وإنه بكاتب النهاردة كذا ممكن يجيله عرض أفضل من مؤسسة أكبر أو مؤسسة أغنى، وتعرض عليه طالما مقالاتك بتسمع كده تعال اكتب عندنا وخد قد اللي بتاخده مرتين ثلاثة. ففي ناس بتغازل المؤسسات التانية بهذا الشكل، في ناس تانية بيبقى معاها الانفرادات وبيبقى معاها المعلومات، لكن قبل ما تكتب تقول ده انا لو كتبته ده في الوقت ده في ضرر على بلد الشأن العام والمصلحة، على معنويات الناس، على فئة من الشعب ممكن تبقى مثلا اللي ممكن اللي انا اثر مثلا على ابناء القوات المسلحة، ممكن أثر على الدبلوماسيين، ممكن أثر على الإعلاميين، أو ممكن حد يستغلها غلط مثلا في إعلام الشر ياخدها يعمل وهو ده بيتم استغلاله على الدوام. لكن أقف كده وأقول لأ، طب وأنا هل ده اللي أنا هكسبه معنويا وماديا يساوي اللي ممكن يحصل من أثار سلبية؟ اللي عنده مسؤولية وطنية أقول لك لأ. في بقى المسؤولية الأخلاقية إنه أتناول ناس يعني تناول يسيء لسمعتهم ويسيء يعني اعتبارهم، فأقف طبعا وأقول لا، حتى لو المكاسب كبيرة جدا ما تسواش أي حاجة في مقابل الأثر السلبي على ناس بريئة، ناس هيمتد، ممكن يبقى هيمتد الأثر لعائلة الشخص أو أسرته، فحتى لو هو مذنب يعني. طيب فأتوقف لأنه الأثر السلبي أكبر من أي مكسب. أعتقد دكتور هشام كان يقصد كمان يا أستاذ أحمد أنه النواب الشباب، النواب المحافظين الشباب هم تجربة جديدة علينا في مصر يعني، وبالتأكيد هيبقى فيه خبرات بيشتغلوا معاهم، ولكن هم أيضا معرضين أنه يغلطوا، يعملوا حاجة صح، يعملوا حاجة غلط، يستشيروا الحماس. عندهم حماس شبابي، فممكن يعني أنا دلوقتي هو عندي 35 سنة، دكتور هشام أولا عايزين نعمل هنا، يقولي لا هنعمل كذا، هنظبط كذا، هو ليه خبرة أكتر مني مثلا، هو ده. فلكن لو في صحفي ممكن ياخد مني ده ويقول دي مندفعة مثلا، ده كذا، وفي واحد يقول لا، صحفي تاني يقول لك حماس الشباب مثلا، اللي هي زي ما بيقول كده الأقلام، ما يحرقهوش. لا بص، كل اللي انا قلته ده ليه حدود برضو، لان يعني لو انا همتنع عن كتابة موضوع وفي فساد هيضر البلد، ابقى انا متواطئ مع الفساد. يعني اللي انا قلته ده مش مطلق، لكن هو حدوده مصلحة الوطن، وبعد كده انا اكتب على شخصيات طبيعية ليه، إذا ما هلوش علاقة بالبلد، يعني ملوش علاقة بمصلحة الناس، ملوش دعوة بحياة الشخصية يعني. يعني واحد في بيته بيعمل حاجات، طب أنا لو كتبت أنا المجتمع مستفيد إيه، وهل متضرر من إيه لما الراجل قاعد في بيته بيعمل حاجات، أو سافر بره صرف فلوس كتير، أو صرف بره عمل لأولاده، أنا طالما فلوس هو دي فلوسه دي سرقها من الشعب المصري، هل واخدها من البنوك، هل واخدها قروض، هل واخدها رشاوة، لا تعنيني في حاجة. فأنا ليه أتدخل في واحد طلق واحدة، إيه علاقة البلد بالموضوع؟ هل ده أساء للصناعة في مصر مثلا؟ هل أساء للسياحة في مصر مثلا؟ ما لم يرتبط الموضوع بالشأن العام أنا ماليش مصلحة علاقة. مصلحة لكن أنا شايف ناس بقى شغالة بقى، فلان جوز، فلان طلق، فلان مات، وتبص تلاقي أسر كل يوم في عائلات عمالة تنفي إنه يعني صحيح أبائها وعائلها أو يعني ماتوا، بالذات يعني الفنانين كبار وفنانين يعني ربنا يديهم الصحة، في شخصيات حتى سياسية يعني دكتور كمال جنزوري يعني الراجل زهق من الحكاية دي، ربنا يحفظه، إنه ناس كتير. فإيه علاقة ده بقى بالشأن العام؟ ده بالعكس ممكن يبقى مربك للشأن العام، من انت عامل قلق وعامل مشاكل وعامل احباط، بتزود يعني شحنه الاحباط على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الاعلام نفسه، لان الناس دي طالعه على شاشات تنفي وكل شويه مجاي يتصل بحد ينفي، فانت عامل احباط في اجواء البلد كلها. فهل ده ليه علاقه بمصلحه البلد؟ لا، ليه علاقه هنا بقى المسؤوليه الاخلاقيه زي ما بنقول، والوطنيه، والتاني المسؤوليه الوطنيه. نعم، عاوزين يعني نتناول قضية الشأن العام، خصوصا أنه سيادة الرئيس في الكلمة التي قدمها بمناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن ضرورة أن تكون هناك ندوات ويكون هناك اهتمام، والحديث مؤتمر كمان. نعم، كان الحديث موجه لفضيلة وزير الأوقاف وبحضور الإمام الأكبر الشيخ الطي. أصداء هذا التكليف وهذا التوجيه من سيادة الرئيس، عاوزين نشوفه مع حضرتك لو تأذلي بعد هذا الفصل. يا مصر يا كل وجداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. يا مصر يا كل وجداني، يا موال وحرس الضحكة لولاك بالأحضان وقدم للغارب كلا وخليك للوفا عنوان بأرضك أرض أجدادك راعيها تبقى شيء هنبقى شيء تاني أكيد يا أستاذ أحمد إذا قمنا بهذه المؤتمرات اللي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاله واحتفالنا بالمولد النبوي كان بيتكلم عن مؤتمر الشأن العام. الحقيقة أنه بعض الناس بتسأل يعني إيه شأن عام أولا؟ تاني حاجة هو حضرتك أكيد في تصور في طرحه السيد الرئيس أنه يشارك فيه كل فئات المجتمع أو الإعلام، الثقافة، الفن، الأدب، كل ما هو يهتم بالشأن العام، ولكن ايه الاوراق اللي ممكن يناقشوها يا استاذ؟ ايه القضايا الشان العام؟ كل ما يرتبط بمصالح المجتمع وعموم المصريين او عموم فئه منهم، يعني المدرسين مصالحهم ده شان عام، الاطباء وهكذا. لكن احنا وافكر حضراتكم لما اتكلمنا على المشروع او مبادره القرى الاكثر احتياجا، وحضرتكم فاكرين لما قلنا ساعتها انه المشروع يلقى حوارا محترما بين عدد من الوزارات مجتمعين لانجاح المشروع. نتمنى نشوف حوار على هذا المستوى في فيما يخص يعني امور اخرى تخص مصر كلها. الحمد لله الرئيس يعني شايف الصورة كويس وشايف الحالة في مصر عاملة ازاي، وشايف انه المصريين تقدر المؤسسة الدينية تخاطبهم وتأثر فيهم أسرع من أي مؤسسة تانية. لكن هل هيكلموهم في الفقه والشريعة والسيرة والسنة فقط، ولا نربط ده بالشأن العام ومصالح الناس؟ أعتقادي أن ده هذا تصور الرئيس، أنه آن الأوان أنه أمور كتيرة يبقى الدين موجود فيها بشكل عصري وبشكل فيه اجتهاد أو اجتهادات جديدة تتلائم مع التطورات الحاصلة في المجتمع كله. شكل المجتمع عامل إزاي؟ رأي الدين ومشاكل المجتمع في قضايا، لأن إحنا لأن إحنا القضايا الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية محتاجة وجود وتأثير أكبر من كل يعني مؤسسات المجتمع، مش بس المؤسسة الدينية، المؤسسة الثقافية لازم تبقى موجودة، مؤسسات الشباب لازم تبقى موجودة، مؤسسات الإعلام لازم تبقى موجودة، مؤسسات التعليم والصحة لازم يبقى موجودين. كل دول لو واعتقاد ان ده هيحصل، كل دول لو هيبقوا موجودين في المؤتمر اللي دعا عليه الرئيس وهتشرف عليه وزارة الأوقاف، هيبقى احنا عندنا استفادة مهمة وممكن نعمل نقلة كبيرة. لأنه لما كل المؤسسات دي غابت وصلنا للحالة اللي احنا فيها، أسرة محتاجة رعاية أكبر، تعليم متراجع، أشياء كثيرة تراجعت السنين اللي فاتوا بنحاول نصلحها من 2014، بس طبعا لأنه الحمل محتاجة وقت أطول ومحتاجة هذا الحوار اللي يبقى بين مؤسسات المجتمع ووزاراته وما يبقاش كل واحد شغال لوحده. عندك تصور يا أستاذ أحمد يعني متهيألي ممكن يخرجوا كمان للنوادي الاجتماعية بعد ما يناقشوا الشأن العام، ممكن بعد كده تبقى في مراحل للجامعات، طلاب الجامعات، للعمال يعني التصور هيبقى موجود من أول مرة، من أول يعني أول انعقاد هتلاقي، أعتقد هيبقى ده موجود. لأنه ما عندناش وقت نضيعه في مراحل، ما هو اللي فات يبقى ايه؟ ما احنا ما يعني الرئيس ليه كم سنه بيدعو الى هذا الجهد وبيدعو الى تجديد الخطاب الديني وفكره كمان الوعي ضد حروب الجيل الرابع والشائعات والوعي وكل حاجه طبعا، وهيبقى جزء من اهتمامهم، لان هم يعني كان مسار تناول لوزير الاوقاف في الفتره اللي فاتت. فبس طبعا احنا عايزين ده شغل مؤسسي، بمعنى ايه؟ بمعنى يبقى مشروع ورؤيه استراتيجيه جوه الوزاره، بمعنى ايه كمان اكثر صراحة واكثر وضوحا، انه ملوش علاقة ببقاء الوزير او تغييره، يبقى رؤية ثابتة مهما حصل من تعديلات، يعني يبقى كله شغال في التعليم وفي الصحة وفي الشباب والرياضة، باعتبار دي مسائل تخص المجتمع ممكن المصري. ممكن تكون دورية كمان يا أستاذ أحمد، يجتمعوا دوريا كل ما يبقى فيه مثلا يعني مشاكل اجتماعية معينة أو شيء يجتمعوا ويناقشوها. آه أعتقد هيبقى فيه أمانة عامة للمؤتمر، يعني هيبقى تبقى تتحول إلى هتتمأسس، يعني تبقى فيه مؤسسة. تبقى مؤسسة. نعم. يعني باعتبار اهتمامي باللغة المعاصرة بتتمأسس، يعني هذه كلمة جديدة، يعني ابنة هذه اللحظة، فكل لحظة يعني تنمو معها. أنا عارف صح ولا غلط، تجعلها مؤسسة. لا لا، مشتق طبعا جديد من أسس يؤسس يمأسس. نكلم مجمع لغوي وناخد رأيه. لا العفو فندم، العفو. يعني هناك وبمناسبة الشأن العام النهاردة مجمع اللغة العربية الساعة 5 النهاردة مساء، التناول الدرامي للأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية. موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا للغاية يعني. كان دكتور شيحة عضو مجمع اللغة العربية معنا النهاردة، ويعني هو طبعا الدعوة مفتوحة لكل المشاركين النهاردة في هذه الندوة. أستاذ أحمد، هي لحظات ويأتينا موجز أنباء الواحدة والنصف الزميلة مياد الفشاوي، لو تأذن ثم نستكمل لقاء مواجهة اليوم. عايز تسمع إذاعة، اسمع مع كل قصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة مصر البرنامج لك، خليك على طول معها وعيش جوا الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 من الشهر المقبل. افتتاح عيادة تحيا مصر إفريقيا بإريتريا لعلاج 1,000,000 إفريقي من فيروس سي تنفيذا للمبادرة الرئاسية. مصر ضيف شرف لأكبر معرض للحرف اليدوية في العالم بمدينة ميلانو الإيطالية اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ قطاع غزة. تجدد التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية وسط أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن. مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد أنه سيتم معاقبة كل من اعتدى على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات. وزير الأمن البريطاني يكشف عن مواصلة البحث عن مزيد من المشتبه بهم في هجوم لندن. الولايات المتحدة تدرس فرض قيود جديدة على شركة هواوي الصينية. كوريا الشمالية تهدد اليابان بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي ردا على انتقاداتها. الحكومة الانتقالية في بوليفيا تعتزم رفع دعوى أمام الجنائية الدولية ضد الرئيس السابق. مهرجان القاهرة السينمائية الدولي يعرض الأفلام الفائزة بجوائز الدور 41 على مدار اليوم في دار الأوبرا المصرية، وذلك طبعا بعد اختتامه بالأمس. قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. ألف الدنيا دي بشوق عيني وقلبي راجع للبلد دي اللي فيها كل شيء من القلب طالع، ناسها رجالة بجد وعملة نادرة في أي حتة، والشرف ده لأي حد إنه مصري، دي مش مبالغة. أنا مصري فوق راسي شايل بلدي، وعشان هضحي بعمري وأي صعب يكون بلدي، بدللها جوه فداني وحروفها نور على اسمي، أغلى شيء شيء في الكون. أستاذ أحمد أنا مصري دي كلمة كلنا بنسمعها يعني بنفتخر بنفسنا، والحقيقة لما أنا قريت الخبر ده يعني حسيت كده بافتخار إنه في افتتاح عيادة تحيا مصر إفريقيا بإريتريا لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي تنفيذا للمبادرة الرئاسية. يعني الحمد لله مصر مش بس علاج فيروس سي داخل مصر ولكن كمان لإفريقيا، يعني إلى أي مدى هذا الخبر يدعو للفخر؟ لا يدعو للفخر، يدعو للتفاؤل، لأن أنت ابتديتي ومش ابتديتي لنا فترة للأمانة من ساعة ما عملنا بعض المنشآت الصحية للمواطن في أنجولا، لكن احنا دلوقتي مكملين في سكة إن احنا تأثير مصر يوصل بشكل مباشر للمواطن الأفريقي. نعم، يعني أنت تكلم على مليون مواطن، شوفوا دول بيمثلوا كم أسرة ومحطهم قد إيه. فالناس لما ترجع تاني تكلم على مصر ودور مصر، وهم أصلا في شوق يعني ملوش حدود من عند المواطن الأفريقي لمصر نفسها. نعم، عشرات الأصدقاء سافروا للدول الأفريقية ويرجعوا يحكوا قد إيه يعني تقدير المواطن الأفريقي ده لمصر، وقد إيه فاكر تاريخها وفاكر كل اللي عملته علشانها. وقلنا قبل كده إنه في بذرة بتزرعها تفضل يعني جذورها ممتدة ومهما طال الزمن. عشان كده الأفارقة يعني أغلب الشعوب الأفريقية شعوب أصيلة، وتبقى ما فيش حاجة بنعملها معاها وممكن تضيع مهما مضت السنين يعني. نعم، لكن بخصوص إريتريا تحديدا اللي هتعمل فيها بالصدفة، يعني شوف احنا بنعمل ايه هذا الأسبوع، بنفتتح عيادة تحيا مصر في إريتريا هذا الأسبوع أو أول امبارح تحديدا في وزارة الإعلام الإريترية، لما طلع بيان تتكلم على مؤامرة كبيرة ودعم للإخوان والتيار الإسلامي ومحاولات تدبير محاولات اغتيال وقتل وتمرير أسلحة وأموال من قطر ضد إريتريا. نعم، فشوف ماذا تفعل مصر وماذا يفعل غيرها الآخرون. كنا بنتكلم قبل الفاصل الغنائي عن مؤتمر الشأن العام، وقلنا أنه أكيد في مشاركة ممكن تحصل من الشباب أو كذا، وبقراءة الجرائد دلوقتي لقينا أنه دار الهلال تستضيف ثالث جلسات الشأن العام. إذن في جلسات بتقام، دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم تخصيص ثالث جلسة للحوار الوطني التحضيري لمؤتمر الشأن العام لرؤية الشباب وعلاقة السوشيال ميديا بالشأن العام، وده طبعا بحضور شبابي واسع من اتحاد طلاب الجامعات المصرية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب وشباب الأئمة. وجلسة الحوار الثالث تقصد التعرف على رؤية الشباب لقضايا الشأن العام من جهة، والاستفادة بقدرتهم في التوعية في قضايا الشأن العام من جهة أخرى. وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الشباب المتميز علميا وفكريا وثقافيا للمشاركة في اللجان والأعمال التحضيرية للمؤتمر. يعني هم كمان الشباب هيشاركوا مع وزارة الأوقاف في تحضير المؤتمر. أول طلعة هيبقوا موجودين إن شاء الله. أعتقد ما فيش وقت زي ما قلنا يضيع فيه، يبقى يعني مراحل، يعني ممكن يبقى مؤتمر الشباب على جانب ومؤتمر الشأن العام بمشاركة المجتمع كله والشباب في جانب طبعاً برضو موجود والسوشيال ميديا والوعي أمر مهم. الحمد لله اللي احنا هنبقى معاهم لازم يا أستاذ أحمد. إن شاء الله نحضر معاهم إن شاء الله يكون في متابعات يعني ثانية بثانية مع هذا مثل هذه الجلسات ومثل هذه المنتديات واللقاءات. أستاذ أحمد، ملاحظ انه اعلام اهل الشر بدا يفقد حياله وألاعيبه من خلال متابعات، بحس كده انه في كانها ملهاه او كانها يعني دعابان. مش احنا قلنا بس مباشر من مستشفى رمض العقلية؟ ألست معي في ذلك يا زلمه؟ طبعا لان هو اللي حاصل هنا في مصر، لو هم اصلا شرفاء وعقلاء كفيل انه يجننهم اصلا. نعم، طالما بيكرهونا يعني. لكن عندهم حق، يبقى عندهم هذه الهستيريا، وكل طبعا ما الهستيريا تزيد ونشوفهم كده بيشدوا في شعرهم وبيقطعوا في هدومهم نبقى مبسوطين يعني. لو حصل العكس نتضايق، ونشوفه كده الراجل ده مصرح شعره لفوق، الوحيد في العالم اللي مصرح شعره لفوق، يعني لا لورا ولا لقدام ولا لجنب ولا عامل فرق، عامله مطلعه كده زي النخله كده تعرفش ليه. فمجموعه من المهابيل فعلا والمجانين، لكن احنا بنشوف نفسنا في لما بنشوف يعني احيانا طبعا بنتابع علشان يبقى عارفين اللي بيتقال طبعا، طبعا. وعشان نرصد ونرد ونقول ونبقى فاهمين المواطن البسيط إيه اللي وصل له إذا بيشوف يعني. لكن بنبقى سعداء لما بنشوف هذا التوتر وهذا الانفعال وهذا القلق وهذه قلة الأدب اللي بنشوفها أحيانا. يعني مفيش حاجة ما بنشوفهاش الحمد لله، وده بيسعدنا جدا، لأنه لو هم مبسوطين هنبقى احنا متضايقين للأمانة يعني. احنا عايزينهم كده على طول. وكل ما الرئيس السيسي يعمل حاجات جديدة هم بيتجننوا أكتر، فاحنا نفسنا نشوفهم متجننين على طول كده يعني. أنفاق بورسعيد اللي شفناها وشاهدناها الأسبوع الفات يا أستاذ أحمد، والافتتاحات الأخرى دي كلها بالتأكيد بيبقى عندهم شوية، وكمان طيبة واحد إطلاق القمر الصناعي طيبة واحد، وقد إيه هيخدم مجال الاتصالات والإنترنت، بالتأكيد كل الحاجات دي بتخليهم مرتبكين. بصي وطلع عليها شائعات بالأرقام، احنا عندنا بقينا دلوقتي 17 يعني رابط بين ضفة شرقية والغربية لقناة السويس. كان زمان تتكلم على نفق شهيد أحمد حمدي، وبعد كده تفضل ماشي لغاية كده ما تروح بورسعيد تتكلم على كوبري الفردان فقط، وبعد كده في المنتصف كده تعمل كوبري السلام. والإرهاب وقفه وما حصلش يعني، ما كانش مستفيدين منه قوي علشان الإجراءات الأمنية. النهاردة بنتكلم على 17 ما شاء الله رابط بين، عشان كده احنا قلنا انتهى قصة العبور لقناة السويس يعني، احنا خلاص بقينا سبيكة واحدة يعني. فكرة انه نعبر الضفة الشرقية دي مش عارف ايه، لا خلاص بقى احنا بقينا كتلة واحدة زي الدلتا والصعيد كده في امتداد طبيعي. اتعمل الانفاق كلها دي، اتعمل كوبري الشهيد احمد المنسي، اتعمل كوبري الشهيد جرجس بنوب، اتعمل الفردان رجع تاني واشتغل سكة حديد، يعني العبارات موجودة في بعض الأماكن. فما خلاص يعني فكرة الانفصال القديم ده بين سيناء وأرض الوادي انتهت إلى الأبد. الأنفاق معمولة بشكل علمي، 25 دايرة مراقبة وطوارئ جوه كل نفق، يعني حاجة 6 دقائق معدل المرور، 2000 سيارة في أو عربية في الساعة. فأنت بتكلمي على دولة جادة في زرع الأرض دي بالبشر وبالتنمية وبالمباني وبالسكان وبالمصانع وبكل المنشآت مهما كان الثمن. طبعا ده يزعل قوى لا تريد لمصر أن تتقدم، ولا تريد حتى لهذه المنطقة تحديدا اللي اسمها سيناء أنها تتعمر، لأن دي الإيد اللي بتوجع مصر طول عمرها، الإيد السهل الضغط عليها في أي لحظة من أيام يعني من آلاف السنين لغاية النهاردة. فأنت لما بتعمريها بتأمنيها تماما ونهائيا ضد أي مطامع وضد أي أطماع، وعلى الحدود مع عدو دائم متربص مهما كانت معاه اتفاقيات أو غيره، لكن ده هدفه الآخر والأخير والدائم. لما بتأمنيها تماما ده بيعمل له هستيريا، هو ما يقدرش الهستيريا بتاعته تبان، لأنه في يعني القانون الدولي ما بيسمحلوش والمعاهدات ما بتسمحلوش، لكن يخلي بقى المجانين دول هم اللي عبروا عنه، ويقعد يسخر من التنمية في سيناء، ويقعد بقى يتريع على اللي بيحصل. لكن احنا عاملين طبعا إنجاز أسطوري، قلناه قبل كده وقلنا الأنفاق مش بس الأنفاق دي بتاخدوا المصريين وتوديهم علشان يكملوا عملية صحارى السرابيوم الموجودة 60 متر تحت قناة السويس، عشان توصل مية من 100,000 إلى 400,000 فدان تزرعهم. مش عارفة ليه جالي فكرة دلوقتي لقرية الأمل وتوصل، مش عارفة ليه، معلش أنا مش هقطعك، بس جالي فكرة دلوقتي بما أن واحد بفكر دايما في أولاده وفي التعليم، فليه ما يبقاش في الجغرافيا، في حصة الجغرافيا، تعليم لأولادنا في حصة الجغرافيا، أنه في تغيير بيحصل في مصر، شكل الجغرافيا اختلف. هو اختلف فعلا. ليه ما ندرسهاش بقى في المناهج؟ المناهج واكب والمدرس داخل قاعة الدرس، وحتى لو ما فيش مناهج يقولوا. لا هو ده واحدة من تكليف، المفروض تبقى من تكليفات المحافظين الجدد يعني. أنا هل تلاميذ محافظات القناة راحوا وشافوا الحاجات دي اللي بنتكلم عنها في سيناء ولا لا؟ ما محتاجة إجابة. هل المدن أو المحافظات القريبة من سيناء الشرقية ودمياط ويعني برضو تعتبر يعني كفر الشيخ قريبة، هل دول رأى بحر الأحمر في بعض المجال؟ هل دول راحوا شافوا الحاجات اللي بتحصل في سيناء؟ هل اللي في الإسكندرية راحوا شافوا البنية الأساسية اللي خلصت للمفاعل أو لمحطة الضبعة؟ هل ولا الجلالة يا أستاذ أحمد؟ هل السويس وكل والقاهرة هل دول راحوا شافوا اللي بيحصل في جبل الجلالة؟ هل اللي في أسيوط راحوا شافوا اللي بيحصل من البنية الأساسية تقريبا على وشك تنتهي لمدينة غرب أسيوط أو ناصر زي ما بيسموها؟ محتاجة إجابات كتير. إذا بصي ليس من رأى كمن سمع. إذا ما الناس مش تنمي الوطنية عند الشباب ودي بس واحد يشوف شوف يرجع يقول يبقى رحلات بقى الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية ومراكز الشباب. طبعا يعني امبارح الرئيس كان بيتكلم مع البطارقة والأساقفة ورجال الكنيسة عن دور الكنيسة في أنه يغرسوا في الشاب أو في الطفل حب الوطن والتربية الوطنية أو الحب الوطن، وده كمان رجال الدين في عندنا في الأزهر وكذا. فهي كمان بيبقى تعاملات مع بعض أو تنسيق بين رجال الدين ورجال التعليم بأنه الطفل دوت يزرع فيه حب الوطن، ولما يشوف خير بلده على الأرض بتترسخ أكتر وأكتر بكتير طبعا. وعشان إحنا كده أول إحنا قلنا يعني إحنا كتبنا السلسلة بتاعت تجديد الخطاب الإعلامي، وقلنا لحضرتك بتقولي ده بالظبط. أنا الأوان أن ننتقل نقلة إلى الأمام ونقول للناس ده اللي حصل في بلدكم كام سنة اللي فاتوا، لو عايزين تفرطوا فيه سيبوا بقى الأشرار يعملوا لهم عايزينه، عايزين تحافظوا عليه وده بتاعكم وبتاع أولادكم احموه بأي طريقة مهما كان الثمن. إذا ده حاصل بس طبعا لازم الناس تشوف اللي حصل فعلا وتلمسه علشان تقدر أو تبقى عندها رغبة تدافع عنه مهما كان. في موضوع الإنشاء كنا طبعا في اللغة العربية كان في عندنا موضوع أو بنسميه تعبير. التعبير يعني بنقول التعبير وهو التعبير طبعا بتسكين العين اللي هو موضوع الإنشاء. أعتقد يعني لو كل فترة كده موضوع المدرس يقول للطالب كنا فين وبقينا فين، يعمل كده صورة لغوية ومتابعة من على أرض الواقع. فكرة حلوة. وممكن يجي في امتحان آخر السنة كمان على فكرة. ممكن يجي في إنجليزي وعربي. ممكن يجي في موضوعات التعبير. ممكن يجي في مسابقات أندية الأدب. نعم. قصة عن الموضوع. قصيدة عن الموضوع. وزارة الثقافة تعمل المسابقات دي، وزارة الشباب تعمل المسابقات دي، هتلاقي مصر كلها بتكتب في اللوحة في هو هي المدارس شغالة برضو في كده يا أستاذ أحمد. يعني مثلا أولادي مثلا بيكتبوا عن شرم الشيخ، عن المعالم الأثرية في مصر، بس إحنا عايزين نشوفه بقى الجديد. إحنا عايزين مصر كلها تبقى شغالة يعني حركة دائمة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. بالتأكيد أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي هذه الأغنية، يعني وقف الخلق ينظرون كيف نبني قواعد المجد، ومن قواعد المجد إن إحنا يبقى عندنا قمر صناعي خاص مصري بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستنيناه يعني إحنا على السوشيال ميديا كشباب نستنى وشيرنا الخبر، والحقيقة إنه كل شاب بيهتم بالفيسبوك وسرعة الإنترنت في بيته ما يعرفش بقى إنه الموضوع أكبر من كده بكتير. وإنه مكافحة الإرهاب يعني وجود قواعد بيانات وتكنولوجيا أو بنية أساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد إيه بتفيدك أنت في أمنك وأمن معلوماتك. فما لو نشرح للناس اللي بتشرح، لأنه كل الناس فاكرة أنه النت بكرة يبقى أسرع مما يكون يعني. هو احنا وصلنا لسرعة يعني دلوقتي وصلنا 30 ميجا في الثانية، سرعة كبيرة. احنا كنا فين يعني؟ طبعا في دول تانية وصلوا سرعات أعلى، إن شاء الله نوصل، لكن ده ما بيجيش كده يعني، ما بيجيش بالدعاء أو ما بيجيش ببكرة نزود وخلاص، لا يبقى في بنية أساسية بتتعمل عشان تقدر تستوعب اللي حصل. بس ده لازم نقول للناس إن ده رخ الأمر الرابع بالنسبة لمصر، ما هواش الأول ولا الثاني، حتى عندنا اتنين نايل سات. ده خاص بالفضائية أو بالإعلام يعني. بالبث الفضائي. بث الفضائي والمرئي والمسموع، وعندنا إيجيبت سات إيه. ده اللي أطلق في فبراير الماضي، وكان 22 فبراير تحديدا، وكان يعني بالتعاون مع روسيا إهداء بديلا عن القمر اللي فقد. وده الرابع بقى الخاص بالستال اللي في فبراير، إيجيبت سات إيه ده كان للأبحاث العلمية والاستشارة عن بعد. وده الرابع ده اللي كان الأسبوع اللي فات طيبة واحد، وطيبة واحد يعني معناه إنه في طيبة إن شاء الله اثنين وثلاثة، اللي خاص بالاتصالات. خاص بالاتصالات يعني الناس عارفة طبعا إنه مثلا لو أنا هتكلم تليفون مع فرنسا مثلا، أنا مش ببعت كده وخلاص، في دائرة بتستقبل وفي دائرة بترسل. ممكن يبقى محدد الاتصال مثلا بينه وبين فرنسا بمئة دائرة. مئة دائرة يعني ايه؟ يعني ممكن مئة واحد يتكلموا في وقت واحد، يتكلموا ناس على الناحية التانية. لو دخل متصل رقم 101 هيلاقي الدوائر مشغولة، فمش هينفع يعمل اتصال. احنا دلوقتي لما بنعمل قمر صناعي بيبقى الاتصال متجاوز هذه الحدود القديمة، وتقدر تعملي يعني الاف الاتصالات في وقت واحد مع اي دولة من دول العالم. الحاجة التانية انه احنا مرتبطين بشبكة الانترنت الدولية من خلال كابلات موجودة في كابلات أرضية موجودة. طب جاية من أوروبا منين؟ مش هينفع تيجي غير إنها محطوطة تحت في البحر المتوسط. لما تحصل قطع ولا حاجة بيحصل هنا مشكلة، ما عادش بقى النت موجود في البيوت وخلاص ناس قاعدة على فيسبوك. لا، ده البنوك بتتأثر، الوزارات بتتأثر، احنا كمان عندنا الدنيا كلها أو رقمنة الحكومة الإلكترونية، فاحنا هنتأثر أكيد. بالضبط. فالحل إيه؟ الحل إن احنا يبقى ده موجود برضو، بس موجود كمان معاه شبكة إضافية ملهاش علاقة بالشبكات القديمة اللي ممكن تحصل فيها مشاكل انقطاع أو أزمات. ده إلى جانب طبعا أكيد يعني جملة من الوظائف الأخرى زي استشعار كده عن بعد أماكن الغاز، أماكن المعادن، البترول، المية، نعم، الجوفية، ومكافحة الإرهاب قد إيه هتساعد فيها يا طبعا أحمد. وطبعا أنت في أماكن عشان توصل لها كابلات أرضي للتليفونات والإنترنت هتاخد وقت طويل وهتاخد تكلفة عليه. خلاص دلوقتي بالإشارات تتبعت من فوق تستقبل، يتم استقبالها تحت، تبقى جاهزة. انت قادر كمان انك تبيع ده لدول محيطة، عايزين مساحات على الانترنت وعايزين مساحات على الاتصالات. يعني في افريقيا كمان يعني. عدد من الدول هتبقى مستفيدة. دول عربية. نعم. يعني قربنا من نهاية الحلقة تقريبا. مصر حققت أفضل نمو اقتصادي منذ 11 عاما، وده تصريح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة الدول المصدرة للغاز. نتناول هذا بعد هذا الفاصل لو تأذن فيه. تفضل. لقد شاد بالأمس أغرامك بأيدي مسخرة موسقة، لقد شاد بالأمس أغرامك بأيد مسخرة موسقة، لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة، وها هو يبني بحرية دعائم أمالي مشرقة. يعني هذا التصفيق لو تأذن لنا كوكب الشرق أم كلثوم أن نستعيره يعني هذا التصريح من سيادة الرئيس أن مصر حققت أفضل نمو اقتصادي منذ 11 عاما، ده كلام لسيادة الرئيس لقمة الدول المصدرة للغاز. طبعا ده مش من فراغ أستاذ أحمد، إلى جانب طبعا إطلاق طيبة واحد، كل ده حراك على أرض الواقع دون التفات ل يعني دعاوى أهل الشر وما يبثه يعني المغرضون، لكن يبدو أنه هذا الرجل عارف طريقه كويس جدا ومحدد المسار للعبور بمصر إلى المستقبل المشرق إن شاء الله. وعشان كده فتح كل الملفات وقت واحد. نعم. يعني مثلا إيه لسه امبارح كنت على احدى الفضائيات وقلت انه مثلا ايه اللي يخلي الرئيس السيسي يحط ايده والاموال اللي تحت يده في محطات تحليه الميه. يعني مثلا واحد تاني يقول لك ايه، طب انا اعمل بيهم انجاز سريع للناس ارضيهم بيه، مش كده؟ يعني انا هعمل لغايه 2030 93 محطه تحليه ميه ليه؟ مع عشرات المليارات دي اعمل بيهم اثر مباشر للناس افضل. نعم. وما يقعدوش بقى يقول لك عايزين وعايزين، لكن الرئيس بيتعامل وفق رؤيه تضمن البلد دي السلامه على المدى البعيد. نعم. هو ممكن ما يبقاش فيه ازمه ميه، بس هو مش هيستنى لما يبقى فيه ازمه ميه. نعم. ومش هيستنى لما تبقى فيه ازمه طاقه ويبقى مش عارفين نشغل المصانع، ومش هيستنى لما يبقى فيه ازمه طاحنه والناس ما تعرفش تدخل الفصول. كفاية بقى الإهمال اللي حصل فيه بناء فصول جديدة السنة اللي فاتت. فشغال على دي كمان، وشغال على المناهج، وشغال على الوسائل، وشغال على تطوير المدرس في مجال التعليم لوحده. نعم. وشغال في تأمين على التأمين الصحي، وشغال في المشاريع الرئاسية الخاصة بمبادرات الصحة من 100 مليون صحة إلى المرأة إلى الأطفال المدارس إلى زراعة القواقع إلى يعني إنهاء كشوف الانتظار. في نفس الوقت فاتح، وهو نفسه قال انه مش راضي عنه ملف التصنيع، رغم انه طبعا افضل من الاول بكتير، واحنا يعني كويس انه سيادته مش راضي عنه، ده معناه بيفكر في انطلاقة اكبر، لانه عامل فعلا خطة لاستنهاض صناعة النسيج ومطلع لها 22 مليار جنيه، والى يعني الى اخر خطة اللي شرحناها قبل كده هنا بما فيها قطاعات الصناعة التانية المعدنية والغذائية والكيموية والنسيجية. نعم. وفي نفس الوقت سينا تكلمنا تنمية أسطورية، في نفس الوقت جبل الجلال، في نفس الوقت المدن الجديدة، في نفس الوقت تسليح الجيش، في نفس الوقت محطة الضبعة، وفي نفس الوقت السكر الحديد، وهنقعد نتكلم كده لغاية الحلقة ما تخلص ومش هنخلص اللي بيحصل. في نفس الوقت الحرب على الإرهاب، في نفس الوقت تجديد الخطاب الديني، في نفس الوقت الإعلام وتطويره. ما انا بقول لحضرتك ممكن يعني لا بس يعني فعشان كده ده لازم يحصل اللي انت حضرتك بتقول عليه، يعني لازم نوصل لهذا المعدل. نعم. الافضل من على الاطلاق في ال 11 سنه اللي فاتوا اللي وصل ل 5.9. انت الان في حضره سياده الرئيس وبينكما حوار مباشر في دقيقه ونصف زي ما بيقول زميلي مخرج الفتره دكتور محمد رفعت وايضا المهندس رفعت موسى، جمله يعني في يعني تتناغم مع ما تبقى من وقت الفترة يا أستاذ أحمد. هطلب من سيادته يكمل. لأن أنا طبعا ما كلمتوش وما سألتوش، لكن كتبت لما زار الكشف الهيئة في القوات في الكلية الحربية، وقلت الرئيس ما هو عنده مفوض ناس بتقوم بالمهمة، هل مش بيثق فيهم؟ لا بيثق فيهم طبعا. طب ايه اللي راح يحضر عشان يوصل يبعت رسالة للدنيا كلها انه الشفافية المطلقة موجودة والرئيس برعاها بنفسه، راح لشبابنا الداخلية ايضا. ما هقول لحضرتك وبعد كده انه احنا بنختار للمستقبل وللاعداء افضل ما لدينا من شباب، وانا شباب مصر كلهم قدامي وما فيش حد فيش تمييز من حد. فانا كتبت انه دي الرسائل يعني اللي ده ما تقالش في القعدة، ما تقالش في الزيارة، فانا كتبت دي الرسائل اللي طلع. فسيادته راح بعد كده كلية الشرطة، هناك بقى قال انه انتهى يعني عصر. وطبعا نفس الكلام ينطبق على الشرطة، بيثق في الناس المكلفة بالمهمة وبيثق في الموجودين. نعم. وبعد ما يمشي هيأدوا نفس الأداء اللي كان فيه سيادته موجود الساعة اللي كان فيها. لكن بيه برضو بيرسل رسائل انه آن الأوان انه يبقى العدالة المطلقة بين شباب مصر، انه كل قادر يدخل الكلية اللي هو عايزها طالما تنطبق على الشروط الكفاءة والسمعة، هما دول الشرطين. إذا وصلنا طبعا واضح هو أن الرئيس بيفكر في هذا الاتجاه، وأنه بيطمن شباب مصر وأنه اللي كان قبل كده مش هيبقى بعد كده. إذا وصلنا في فترة من الفترات أنه شباب مصر طالما استوفر فيه الشروط الدرجات والكفاءة والسمعة وقادر يدخل أي كلية وقادر ياخد أي وظيفة، يبقى احنا حققنا أفضل ما نحلم به على الإطلاق، ويبقى الرئيس داخل التاريخ من أوسع أبوابه. وإحنا بنحلم إن شاء الله هيعمل كده. وإحنا بنحلم في مسبيرو، مصر أمان. وإحنا بنحلم في مسبيرو، كل من تحت سقف مسبيرو يحلم بزيارة يشرفنا بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. هو ابتدى، وطبعا كان في ملفات لها الأولوية، ابتدى خلاص الأول حاجة كان لازم الأمن. نعم. زي ما حضرتك فاكرين وزي ما سلمان فاكر، الناس مش تعرف تعمل أي حاجة من غير الأمن. وابتدينا بقى غطنا وصلنا دلوقتي نطلق أقمار صناعية وبنعمل أنفاق، هنوصل بقى للمرحلة اللي فيها العدالة المطلقة بين شباب مصر. وما تنساش كلنا حلم بزيارة، نسينا ننفي الإشاعات، لكن يلا أنتوا شغالين طول الأسبوع على الحكاية دي. جميلة جدا قراءة المستقبل منطلقا من أرض الواقع بهذه الإنجازات التي تشهد بها الأرقام. أستاذ أحمد رفعت كل التحية، شكرا. الله يسلمك. تحية مصر. تحية مصر. مصر ما فيش أحزان، يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. نشكركم ونشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، تقبلوا تحيات فريق العمل، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.